كما أرغب أن أفيدكم عن فيما يخص السماد الكيميائي. السماد الكيميائي زي ما قلت لكم سابقا هو عبارة عن أملاح ونيتروجين غاز. فأهم حاجة في التربة أو احتياج التربة هو التركيبة الكيميائية اللي أنتم عارفينها، النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور. هذه من ضروريات تعتبر الأرض خصبة إذا كانت موجودة فيها. أما بما يخص الأملاح الأخرى اللي يحتاجها النبات في التربة، فهذه متوفرة في تربنا أساسا. إحنا عندنا ترب متوفر فيها كل شيء. أحيانا عناصر الناقصة مثل النحاس يحدث فيه نقص، أما الباقي العناصر يا أخوان المغنيسيوم أحيانا يحدث فيه نقص، أما الباقي أبدا. كل شيء متوفر في التراب الموجودة خاصة عندنا في الخليج عموما. تربنا كاملة بالأملاح ولكن ينقصها البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين. هذه العناصر الثلاثة الكبرى تنقص في تربنا، وهذه وهي المسبب لعدم خصوبة التربة. فأرجو أن لا يخلط ترى اللي ذكرها الأخ الله يجزاه خير فيما يخص الكالسيوم والصوديوم والبروم ترى كل هذه تعتبر عناصر صغرى ومتوفرة أبدا. ما في يعني إلا ترب نادر أن يكون فيها نقص لهذه العناصر الصغرى.